بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترهيب من الغيبة والبهت وبيانهما والترغيب في ردهما، عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. رواه أحمد بإسناد حسن، وابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهم. من ذب عن عرض أخيه بالغيبة، إذا اغتابه أحد دافع عنه، إذا اغتاب أخاه أحد دافع عنه ورد غيبته وقال له: بئس ما قلت، وأنا لا نعلم عنه إلا خيرا، ونحو ذلك من الكلمات التي فيها الرد عن عرض أخيه المسلم، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. فضيلة عظيمة للرد والذب والدفاع عن عرض امرئ مسلم ذكر بأمر منكر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ ولفظه قال: من ذب عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الواجب على من سمع غيبة أن ينكر هذا المنكر، وأن لا يصدق ما يقال عن أخيه المسلم، لأن النمام فاسق لا تجوز شهادته ولا يقبل قوله، ولا بد من رده وإعلان الإنكار عليه حتى يترك ما هو فيه من الغيبة. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا، وحديث حسن. هذا كله في الترغيب في الدفاع عن عرض المسلم في حضوره وفي غيابه، كلما كان غائبا كان ذلك، يعني كلما يعني إذا كان غائبا كان ذلك أفضل. والله أعلم. قال: الترغيب في الصمت إلا عن خير، والترهيب من كثرة الكلام. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري ومسلم والنسائي. هذا الحديث يدل على تفاضل الإسلام، تفاضل المسلمين في التزامهم بهذا الدين في إسلامهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل المسلمين هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. يسلمون من لسانه فلا يسب ولا يغتاب ولا ينم ولا ينم ولا يؤذيهم في عرض أو مال بلسانه. السلامة من يده أن لا يضرب، وأن لا يقاتل، وأن لا يجرح، وأن لا يؤذي إخوانه في الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع الأذى. فسلامة المسلمين من لسانك ويدك من علامات كمال الإسلام الواجب، ومن علامات الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأذية المسلمين باللسان وباليد علامة على انتقاص الإيمان والإسلام، فإن أذية المسلم حرام بغير حق. إذا كانت الأذية بغير حق كان ذلك حراما وبهتانا مبينا، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري ومسلم. المسلم أي المسلم كامل الإسلام الذي أدى الإسلام الواجب، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فمن فاتته فضيلة الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يحتج إلى الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإنه بقيت عليه هجرة بالقلب أن يهوى السلوك والعمل، أن يهجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا هاجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه أخذ ثواب المهاجرين. والمهاجر الكامل الهجرة، ومن هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. حديث رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. رواه الطبراني بإسناد صحيح، وصدره في الصحيح في الصحيحين. يعني أي الصلاة أفضل؟ الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لكن هذا الجزء الثاني، قال: ثم ماذا؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. وهذا الأمر قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأجوبة مختلفة على حسب حال السائل وحاجته في الموطن الذي سأله فيه. الله أعلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فإن لم تطق ذاك فإن لم تطق فكف لسانك إلا عن خير. مختصر رواه أحمد وابن حبان في صحيح والبيهقي، وتقدم بتمامه في العتق. رجل عاقل هذا الأعرابي سأل عن أهم المقاصد: دلني يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت أقصرت الخطبة فقد أعرضت المسألة. السؤال سؤال عظيم كبير، رغم أن طريقة السؤال في مدة وجيزة، وهذا معنى أقصرت الخطبة. واحد يجي يسأل سؤال يقعد يحكي حكاية طويلة، مقدمات، ويمكن يقعد يحكي يومين في الموضوع قبل ما يبدأ يخش بالسؤال. هو الرجل رجل يعني عاقل ذو لب، قال: علمني عملا خير الجنة. هذا من علامات الفقه، من علامات العلم، البحث عن العلم النافع. المسألة عريضة وكبيرة وعظيمة. أعتق النسمة وفك الرقبة، يعني يعتقها مستقلا بها أو يشارك في عتقها، وهذا لأن العتق ثوابه عظيم. فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن. هذا كله لتحسين العلاقات بين أفراد المجتمع المسلم، وخصوصا أن يكون الإحسان عن طريق الإحسان إلى الضعفاء في هذا المجتمع. فالجائع والظمآن إذا أطعم الإنسان الجائع وسقى الظمآن فإن ذلك من أبواب الإحسان والخير التي تدخل الإنسان الجنة. قال: وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فإن ذلك فيه من صلاح المجتمع ما لا يمكن صلاحه بغيره. قال: فإن لم تطق فكف لسانك إلا عن خير. عمل هو ترك، كف لسانك إلا عن خير، لا تتكلم إلا بخير. وهو في الحقيقة جواب عريض على مسألة عريضة. كف لسانك إلا عن خير جواب عظيم القدر، يناسب جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل هو من جوامع الكلم التي آتاها الله رسوله صلى الله عليه وسلم. كف لسانك إلا عن خير. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. صحيح بشواهده، رواه أحمد، رواه أبو داود والترمذي، رواه أبو داود والترمذي وابن أبي الدنيا في العزلة. قال الترمذي: حديث حسن غريب. رواه من طريق عبد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة. والطريق ده فيه ضعف لكن له شواهد. أمسك عليك لسانك، مراقبة الله عز وجل في اللسان. كان أبو بكر رضي الله عنه يضع حجرا صغيرا على لسانه حتى إذا أراد أن يتكلم تذكر، فيبني كلامه أو سكوته على ما يمليه عليه فكره، وهو أعلم بما ينبغي أن يقال وما لا ينبغي أن يقال. أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، عدم الخروج إلا لحاجة أو ضرورة. يتعجب الإنسان عندما يسمع هذا الحديث. في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يسعه بيته وليسعك بيتك، لا تخرج إلا لعلة شرعية. فكيف في أزمنة الفتن التي تملأ السهل والوادي، حالة الإنسان ينبغي أن يكون خروجه إلى حاجته الضرورية وبقاؤه في بيته ليذكر الله، ليتعلم العلم، لينفع أهل بيته، أولى به. إذا وسعه بيته كان كثير الإقامة فيه. كثير من الناس اليوم يخرجون لأجل الخروج، همهم أن يخرجوا لأن بيوتهم قد ضاقت بهم بسبب عدم الألفة والمحبة والمودة، يرون البيوت حبسا. هذا في الرجال والنساء. وإذا كان الأمر هذا للرجال فالنساء أولى، وقد قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. فكيف أن يكون الإنسان إذا كان يرى بيته محبسا؟ والله هذا خلاف ما فطر الله عز وجل الخلق عليه، أن الله قال: الله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالأصل في البيوت أنها سكن، حتى يسمى مسكن للسكينة والسكون الذي يحدث الإنسان فيه. لماذا تحولت البيوت إلى محابس يفر الناس منها إلى المقاهي وإلى أصدقاء السوء وإلى مجالس الفساد وإلى السينمات والمسارح والملاهي والشواطئ؟ لأن المعاصي إذا حلت في مكان انتشرت فيه الشياطين والعياذ بالله، فضيقته على صاحبه. أبكي على خطيئتك. أن يتذكر الإنسان خطاياه ويتذكر موقفه غدا بين يدي الله ويتذكر حاله في القبر فيبكي على خطيئته خوفا من عقاب الله عز وجل وندما على ما سلف منه. حاجة الإنسان إلى البكاء على الخطيئة لأنها علامة التوبة الصادقة، علامة الندم الصادق المستمر. وابكي على خطيئتك، إذا بكى على خطيئته كان تائبا، كان صادق التوبة. في الإسرائيليات أن داود نقش خطيئته على كفه لينظر إليها ويبكي كل حين، لأن الله ما كانت الخطيئة التي قال الله عز وجل ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام قال فغفرنا له ذلك. أيما كان قال أنه نقش خطيئته على كفه ليتذكرها. والواحد منا يريد أن ينسى، يريد أن لا يفكر في الذنب مرة ثانية ولا في من يذكره به، يقولك خلاص عشان تأنيب الضمير كما يقولون. التأنيب الداخلي ده علامة على حياة القلب، تسكيت هذا الضمير بالمخدرات وطريقة التفكير المنحرفة أنه يلتهي عن أمر معين، يظن أنه يسهل على نفسه الحياة، مش عارف ينام لو فكر كثيرا، لكنه يميت قلبه، يدمره تدميرا، يؤدي به إلى أن لا يفيق من سكر المعاصي والشهوات والغفلات. يترتب على ذلك أن يدمر حياته المستقبلية في القبر ويوم القيامة، بدلا من أن يتحمل بعض الشيء لإصلاح نفسه. نفس الأثر الإسرائيلي أيضا أن داود عليه السلام بكى في سروده حتى نبت العشب من دموعه. والآثار عن السلف في البكاء من الخطايا، وإنما كانوا من أهل الجنة أكثرهم مبشرون بالجنة، يمشون على الأرض وهم من أهل الجنة ومع ذلك يبكون على خطايا. عمر رضي الله عنه كان في خده في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء، وأصبح الأمر في القسوة والشدة في القلوب تمنع، أصبح الأمر أن هذه الأشياء تمنع البكاء على الخطايا بل تنسي الخطايا. لو تذكر الإنسان خطاياه وتذكر موقفه بين يدي الله غدا سهل عليه أن يبكي، أن يلين قلبه. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، هذا هو النجاة. فقدان هذه الثلاثة يؤدي إلى الهلاك. أن يطلق الإنسان لسانه، ينبغي أن لا يضيع الإنسان عمره في قيل وقال، هذا من أسوأ ما يقع ويحدث. والناس قد اخترعوا في زماننا مزيدا من الكلام عن طريق الكتابة، عن طريق الحوارات المفتوحة، كأن أهل بلادهم لم يكفوهم فصاروا يكلمون غيرهم على الشاتس المفتوحة، الغرف والمحادثات والفيسبوك وأنواع الاتصالات العجيبة التي يقضى فيها بالساعات الطويلة بلا فائدة، مجرد الحكايات بلا نفع ولا تذكرة. وهذا يخالف أمسك عليك لسانك، والقلم أحد اللسانين. يقول لك أنا بكتب، طب أنت بتكتب ما هو أحد اللسانين، إذا قلت بيدك فقد قلت، كتبت بيدك فقد قلت، ربما كانت الكلمة أبقى عمرا وأشد أثرا الكلمة المكتوبة، وأكثر يعني إفسادا في الأرض إذا كانت كلمة فاسدة من الكلمة المسموعة. فإطلاق الألسنة، إطلاق الأيدي في الكتابة مما ينبغي أن يحرص الإنسان على تجنبه. عمر الإنسان غالٍ، كن بخيلا بزمانك مقبلا على شانك، تجود بمالك وتبخل بوقتك، والله المستعان. خروج الناس من بيوتهم بلا سبب خصوصا مع اختلاط الرجال والنساء يؤدي إلى أنواع المحن التي تشهدها المجتمعات، نسيان الخطايا والذنوب من أعظم أسباب الإدمان عليها، الذنب له ألم في القلب إذا تذكره الإنسان ندم وتاب، إذا تكرر الحال وفوق الندم والتوبة، إذا تكرر الذنب دون ندم وتوبة وبكاء تجلد وقسى القلب ونسي الذنب. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. حسنى له، الجنة له، على قول أن طوبى شجرة في الجنة، وعلى قول الآخر حسن الطوبى بعد حسنى له، طوبى له. نعم الحياة أن يكون الإنسان كذلك، لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. هذا يدل على كثرة ترداد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعاني على صحابته. الحديث رواه الطبراني في الأوسط والصغير وحسن إسناده، الشيخ الألباني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، يعني فكيه واللحيين، ما بينهما هو اللسان، من يضمن لي ما بين لحييه أن لا يتكلم بالمنكر، أن لا يتكلم بالكذب، بالغيبة، بالنميمة، بالبذاء، بالسب، باللعن، بالطعن، بالكلام الكفري والفسق والمعاصي الذي يكون باللسان. عامة حياة الناس مليئة بأنواع المهالك في شأن اللسان، أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين رجليه الفرج، أن لا يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. قال: أضمن له الجنة. إذا كف عن محارم اللسان والفرج قاده ذلك إلى صلاح القلب، كان مؤديا للواجبات. بل في الحقيقة لن يضمن ما بين لحييه وما بين رجليه إلا إذا كان مصليا صائما، إلا إذا كان متقيا لله سبحانه وتعالى. الحديث رواه البخاري والترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. وروى ابن أبي الدنيا إلا أنه قال: من حفظ ما بين لحييه. بعض الأحاديث حسنة المعنى وإن كانت ضعيفة: من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه، ومن حفظ لسانه ستر الله عورته. وفي الرواية الأخرى: من خزن لسانه ستر الله عورته، ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. قال: لعله موقوف على أنس: من خزن لسانه ستر الله عورته، عيوبه، وكذا العورة الظاهرة يوفق لسترها، ومن كف غضبه أمسك نفسه عند الغضب كف الله عنه عذابه، ومن اعتذر إلى الله أي تاب إليه سبحانه وتعالى وندم قبل الله عذره. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. رواه الطبراني موقوفا بإسناد صحيح. أتعجب والله، من يقول هذا؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، غضا كما أنزل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ علي، فيقول: يا رسول الله عليك أقرأ، أقرأ عليك وعليك أنزل، فيقول: إني أحب أن أسمعه من غيري. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن منه، كيف كان كلامه رضي الله عنه وهو يقول: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. إن اللسان يحتاج إلى طول السجن، هذا الذي وصل بهم إلى هذه المنازل، هذا الحساب للنفس الذي جعلهم يمسكون ألسنتهم عن كثير من الكلام. وعن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله ألا تخبرنا؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته، فقال الرجل: ألا تخبرنا يا رسول الله؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. كل هذا يريد أن يثير انتباه الصحابة، من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، عشان يحصل انتباه مرة بعد مرة. قال: ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته، فأسكته رجل إلى جنبه تأدبا يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه. رواه مالك هكذا مرسلا وله شواهد يصحح بها. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين فقبيه وفرجه دخل الجنة. رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى واللفظ له ورواته ثقة. فقبيه هما لحييه، هما اللحيان، هما الفكان كما ذكرنا المقصود بهما اللسان. من حفظ لسانه وفرجه دخل الجنة. قال وفي رواية للطبراني: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثك بثنتين من فعلهما دخل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: يحفظ الرجل ما بين فقميه وما بين رجليه، والمراد ما بين فقميه هو اللسان، وما بين رجليه هو الفرج. عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين فقميه وفخذيه دخل الجنة. رواه الطبري بإسناد جيد، حديث ضعيف السند حسن المعنى جدا. عن ركب المصري رضي الله عنه قال، في خلاف في صحبته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع أنه هو التابعي: طوبى لمن عامل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. طوبى لمن عمل بعلمه، العلم إنما يراد للعمل، أنفق الفضل من ماله ما زاد عن حاجته ينفقه، أمسك الفضل من قوله ما لا يحتاج إليه في الكلام أمسك عنه. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. توحيد وعمل،

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله. كيف التوفيق بين الآية والحديث؟ وهل اختلف حتى يحتاج إلى توفيق؟ إنما تستعين بالله بأن تصلي وأن تصبر، لأن ذلك الذي يفتح لك باب إعانة الرب لك. تستعين بالله بأسباب العبادة. كيف تستعين بالله؟ الحديث يشرح الآية، الآية تشرح الحديث، الآية تبين كيف تحقق الاستعانة بالله، بأن تكثر من الصبر ومنه الصوم، وأن تكثر من الصلاة، فإن ذلك فيه الاستعانة بالله، لأنك إذا حدث وصليت كثيرا فتح الله عز وجل عليك، وأنت تقرأ القرآن وأنت تناجي ربك وأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فتح لك من أبواب الخير ما لا يدرك إلا في الصلاة. وأما الصبر فالصبر على الطاعة وعلى المعصية وعلى ما يصيبك من الأقدار المؤلمة. يقول أنه مدمن للنظر الحرام والمواقع الإباحية، تبت عدة مرات ولكني أعود، رغم أني أسمع دروسا ومحاضرات دينية، ماذا أفعل؟ ارمي الكمبيوتر، اقطع سلك النت، ما تقعدش لوحدك أبدا، اجتنب الخواطر المحرمة، تليفونك اللي بتحط الصور المحرمة عليه غيره بتليفون مالوش صور، ما تمشيش في الشوارع اللي فيها تبرج كثير، لا تخرج إلا عند الحاجة، إلى دروس العلم وإلى العمل الضروري أو الدراسة. احرص خواطرك، السرحان خصوصا لما تبقى لوحدك. اكثر من ذكر الله، سوف تستحي ان يجتمع في قلبك ذكر الله وهذه الخواطر القبيحة التي تدفع الى مزيد من النظر والصور المحرمة وانت تستجلبها. اعني ان الخواطر التي تستجلب، في خواطر بتيجي على واحد غصب عنه، وفي خواطر الواحد هو اللي بيقعد يستدعيها، يقعد كده قاعد عشان يسرح عشان يجيب الصور القديمة، هو هذه التي تدفع إلى الإدمان فعلا. على فكرة هذا يؤدي إلى الإدمان الحقيقي، سلوك المدمنين بيتحقق في هذه المسائل. المواقع الإباحية عليها فعلا دلوقتي بقت من ضمن أمراض الإدمان المسجلة طبيا التي يعالج منها في مراكز الإدمان، الإدمان على المواقع الإباحية. إدمان إدمان يعني زي المخدرات بالضبط، والعياذ بالله. الله المستعان. كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمسألة الدواء الشافي للإمام ابن القيم من خير الكتب في علاج هذه المشكلة. لكن خلاصة ما ذكرت لك في شغل القلب بما ينفع وابتعاده عن خواطر السوء، ان شاء الله يكون فيه العلاج. طبيب في مستشفى وعنده يومان نبطشية وباقي الايام ليس عنده اي عمل مطلوب منه. انا لا اوافق على ذلك، انه ليس هناك من عمل مطلوب. هم يقسمون العمل فيما يبدو، لكن ان وجدت عملته، وهذا احب الينا بلا شك، أحب إلى المسلمين أن تنفعهم بمهنتك. يقول يقوم أحد الزملاء بالتوقيع حضور، هل يجوز أم لا؟ يعني أنت تحضر يومين من ستة، أنا أحب إن أردت ذلك أن تقدم أجازة جزء من الوقت. والله المستعان. أرى أن تحضر وتجتهد في أن تعمل، إضافة إلى إخوانك الأطباء الآخرين. الحقيقة أن الذي يعمل وحده على كل المرضى سوف يمل منهم، وسوف يترتب على ذلك أن يكشف كشفا سريعا لينتهي. الله المستعان. إذا أعطيت هدية من وقت لآخر مقابل ذلك، هو لا يطلب هدية، هل جلس في بيت أبيه وأمه؟ هل هدايا العمال غلول؟ هل يجوز لزوجتي ممارسة الطب كوظيفة حكومية كطبيبة أطفال إذا وفرت لها وسيلة مواصلات مناسبة وكانت تعمل مع التزامها بالحجاب الشرعي، والخلطة في بالنسبة للأطفال غالبا تكون بالنساء، فمثل هذا إن شاء الله أمر حسن خدمة للمسلمين. يسكن في بلد بها نصارى ويقابلهم، هل يلقي عليهم السلام أم يتركهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى ضيقه. لا تبدأهم بالسلام، لكن إذا بدأوك هم رد عليهم، لأن الله عز وجل قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأنت اجعلهم هم يبدأون وأنت رد عليهم. يطلب منه بعض المرضى حقن في بعض الأحيان، يطلب منه النصارى إعطاءهم الحقن، أعطيهم وعملهم بخلق حسن، هل هذا يخالف الولاء والبراء؟ هذا لا يخالف الولاء والبراء. الخلق الحسن لعموم الناس، ومن لم يحاربنا في الدين، أمر من أمور البر والقسط والإحسان الذي يشرع، وهو من أعظم أسباب دخول الناس في الإسلام، حسن معاملة الناس. الولاء والبراء في المقام الأول عمل قلبي، نعم هناك أعمال ظاهرة لكن في المقام الأول عمل قلبي. والإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الكفار لا يجرح الولاء والبراء. النبي عليه الصلاة والسلام أطعم الأسرى من المشركين وسقاهم ولم يعذبهم. قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. عالم سوء اسمه ايه ليس نهتم به، يقولون بالعام بن بعوراء، لكن العبرة بأنه عالم لم يعمل بعلمه، كان عونا لأعداء الله على أهل الإسلام. يقارن بالعام بن بعوراء كان مع الفراعنة ضد موسى، والله أعلم، أو كان مع بني إسرائيل، كان مع أعداء بني إسرائيل ضد بني إسرائيل. هل الشيطان يتبع الإنسان أم الإنسان يتبع الشيطان؟ يبدأ الأمر بوسوسة الشيطان، فإذا استجاب بعد أن كان الإنسان من أهل الطاعة ومن أهل الخير والعلم والإيمان، إذا استجاب لوسوسته صار الشيطان يغويه مزيدا من الإغواء، يتبعه بمعنى يزداد وسوسة له ويكرر عمله. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا؟ هم كفروا أصلا بوسوسة الشيطان، لكن أرسله الله إرسالا كبيرا، يعني قدر أن يرسلوا عليهم يأزوهم يزعجوهم على المعاصي إزعاجا، فأتبعه الشيطان، يعني صار ملازما له. الشيطان صار يعني يزداد في وسوسته وإزعاجه له على المعاصي. وهناك شاعر يتندر من سوء حاله والعياذ بالله، فيقول أو يتكلم على لسان بعض الظلمة المجرمين، يقول: قد كنت من جند إبليس حتى فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق لا يحسنها من بعدي والعياذ بالله. وهذا حقيقة ينطبق والله على كثير من شياطين الإنس، يعني أنهم يعني يتفننون في الصد عن سبيل الله وفي أذية الخلق. أي نعم، لا أنا أقول تفسيرها اللي هو أتبعه، يعني أرسل عليه الشيطان، يعني صار يوسوسه ويوسوس له أكثر ويزعجه أكثر. ما أتبعه يعني صار يوسوس له أكثر. هو احنا قلنا عندناش نص حديث اسمه بالعام، ولكن يذكره أهل التفسير أنه بالعام بن عوراء. دي إسرائيليات أصلا، احنا مش بنهتم قوي بحكاية الايه. أيوة من عارف، أنا أتكلم على اسم بالعام بن عوراء، الاسم ده موجود في حديث صحيح. لا احنا مش بنهتم دايما بالاسماء. ايوه بالظبط كده. إما تخافن من قوم خيانة. إيه النون دي؟ دي نون التوكيد الثقيلة، مش نون النسوة. إما تخافن من قوم، إما تعرضن عنه ابتغاء رحمة ربك ترضوا، كل دي نون التوكيد الثقيلة. الاثنين ماشي، الاثنين نون التوكيد. هل يجوز المشاركة في مناظرات أو موضوعات تحمل الاسم محاكمة محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في المنتديات النصرانية؟ مثل هذا ليس من الجدال بالتي هي أحسن. من يسيء الأدب إلى هذا، من كان يريد أن يبحث فليبحث، ونحن لا يمكن أن نناظر من يسب في أثناء يعني كلامه ولا يتأدب. إذا أراد أن يسأل أسئلة أجبنا عليها، كل ما يعني يذكرون من شبهات عليها إجابات مفحمة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يتكلم بهذا الأسلوب القذر لا يشارك ولا يدخل على مواقعهم أصلا، نسأل الله العافية. حدث في تونس مغري لكثير من الناس يسيل لعابهم، عشان كده بيقول يوم 25 يناير في وقفة يظن الناس انهم هيعملوا مثل ما حدث في تونس، ماذا نفعل؟ عايز تروح مع الجياع تطالب بثورة الجياع؟ احنا بنقول القهر والظلم يؤدي الى ذلك ونحن لا نرضى به، ولكن لا نريد الفوضى ايضا، ولا نريد انتهاك حرمات الناس، ولا نريد ان نفتح الشر على المسلمين في سفك دمائهم وانتهاك حرماتهم. في مخططات عالمية لتهيج الأوضاع بحيث أنهم طبعا 50 فرق بين مصر وتونس، مش عشان إن ده كلام فارغ، لا، وفي خطورة بلا شك، خطورة على البلاد، لكن أنت اعرف وضع تونس ووضع مصر. تونس دي إيه موقعها الجغرافي، موقعها الاستراتيجي يعني كثافتها السكانية، أهميتها. تونس عاملينها عبارة عن مكان للهو واللعب عند الغرب والشرق. مصر دي لا يمكن أن تترك بهذه الطريقة، مصر قلب العالم الإسلامي. بلا شك أن هناك مخاطر عظمى من يعني لن يترك الأمر كما ترك في تونس. الغرب ممكن يحتل البلاد، يحصل احتلال مباشر إذا كان الأمر ده جنب إسرائيل. عم ده تترك بهذه الطريقة تظن ذلك؟ خد بالك يعني إيه اللي حصل في تونس ده؟ ده أمر أمر الله سبحانه وتعالى. ما الذي قذف في قلب الرجل الرعب إلى هذا الحد؟ صحيح اللي كان ما كانش مستاهل، بس إيه اللي حصل؟ تقليب القلوب سبحانه وتعالى. لكن ده في بلاد أبيدت بأسرها على من فيها. حمادي سنة 80 دمرت وقتل 80% من سكانها. حماة خصوصا 80% من السكان، مش بعيد، قريب خالص، إقليم سوات. إقليم سوات إبادة جماعية، إبادة جماعية للناس، لأن كان في إقامة يعني أحكام الشريعة على حاجة ضد الإسلام، ومحدش يتكلم. 200,000 قتيل وجريح، تدمير كامل لبيوت ومساكن البلد بأسرها. بيقول القطط والكلاب ماتت، مفيش أكل للقطط والكلاب. والعالم الغربي متفرج، لأ مش متفرج، مؤيد، بيقول لا يا باكستان ما بذلتوش كويس، كان لازم تضربوا اكتر، والعياذ بالله. ما تسرقوش السكين يا اخوانا. على اي الاحوال احنا بلا شك يعني نفرح بزوال كل طاغية، ولكن لابد ان ينظر في الامور نظرة متوازنة. عمالين تقولهم المشايخ ما في يعني ما فيش فايدة فيهم. نحن ننصح بإخواننا، من قبل النصيحة فليقبل، ومن لم يقبل يعني نختصم يوم القيامة إن شاء الله، ما نختصمش. لكن احنا بنقول للإخوة ما ينبغي أن يقال حتى ولو ألمهم. الفوضى قد تصلح في مكان لا تصلح في مكان آخر. وبعدين بنقول ما تصلحش في الحقيقة وهناك. وبعدين إحنا لسه ما حد شاف إيه النتائج النهائية لمثل هذه المشكلة الحقيقية. بلا شك أن الأمر يعني القهر يولد هذا الأمر. ده أمر طبيعي في البشر زي الديناميكا، كل فعل له إيه رد فعل، والكبت يولد الانفجار. دي حاجة قضية مع المفروغ منها، ولكن نحن لا ينبغي أن نسعى إلى الانفجار. إحنا بالنسبة لنا كمسلمين لنا وراء لمصالح أمتنا، ويعني لابد أن نعرف ما نقدم عليه. أما دفع الناس إلى هوية الفوضى دي حاجات يريدها أعداء الإسلام في المقام الأول. فنسأل الله عز وجل يعافي بلاد المسلمين كلهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.